حبك يا صاغ في قلبي ونجوى غيرك شاف عمالي. اللهم صل على والديه. والشوق اشعل النار في مهجتي وانا غيرك شاف عمالي. أمرك حبيبي هو على راسي، وانت قبل المدح يا سيدي، وانت قبل المدح يا سيدي، هذا هو رأس مالي. يوم الحشر وين اروح يا سيدي غيرك شاف عمالي. ومن تقول الخالقة ربي لا أسألك نفسي، ربي ولا أسألك عائشة زوجتي، ربي ولا أسألك فاطمة ابنتي، ربي ولا أسألك آل بيتي، بل أسألك يا ربي أمتي حبيبي. فالله ينادي وأنت تقول يا رب يا رب يا ربي أمتي، أدعوك أمتي يا ربي أمتي، أدعوك أمتي يا ربي أمتي، أدعوك أمتي يا ربي أمتي، أدعوك أمتي يا يا علم الهدى ما لاح طير في السماء